هذا وهذا وهذا. ثانية سبحان الله. بالنسبة عندما قلنا أن دلالة المطابقة قد لا يكون لها يعني قد لا يستلزم فيها التضمن والالتزام. التضمن بإجماع المناطق الالتزام أن المطابقة لها لكل مطابقة دلالة التلازم، كل دلالة مطابقة لها دلالة التزام. هذا يعني جمهور المناطق قالوا لا يستلزمه، قد يكون وقد لا يكون. إذا كان المفهوم المعنى بسيط لا يكون له دلالة التزام. لا بالنسبة للمطابقة. الفخر الرازي خالف قال لكل دلالة مطابقة دلالة التزام، لأن لكل دلالة مطابقية مفهوم بالذهن. واضح؟ نحن الآن شو قلنا؟ قلنا إن كل من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة. واضح؟ قال وهي لا تستلزمهما، كما إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له. إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له الفخر في خالقه. قال لكل دلالة مطابقية دلالة التزام، لأن لكل دلالة مطابقية مفهوم في الذهن، يعني لزوم ذهن مش مفهوم في الذهن، لزوم ذهن يستلزم كذا. واضح؟ نعم. وله رؤيته. أنا نذكر الأمور التي حفظها فيها برش وضيع يعني وقع في ذهني إنه وين البحث اللي عملته من الكتب يعني. حتى نذكر أنا وقت جبنا سوريا اسمه الكل جبته معي، ما أعرفش إنها مخبة وأنا كتير. ذكرت الباب هذه فتنة دي كل خدمها. نكتب يعني ما إن شاء الله نقف. ممكن حشام في كتاب نكتب له كتب مثالية. على كل هذا تتبية دلالة الله على ما وافق تتبك يا ذو ليه فرد إذا درس شيء ما حد شيء حاف دراك مفرد دراك مفرد دراك مفرد وذلك نسبة لتصنيع المسلم وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والنظر المحتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي وما به إلى تصور العلم وصزم وما به إلى تصور المسلم وصل وما به إلى تصور الوصل تصورين وما به إلى تصور وصل ببعض قول جارح فالدفتهل وما لتطليق به توصل بحجة يعرف عند العقل بلا إدراك مفرد. إدراك مفرد تصور علم وإدراك نسبة تصديق مسلم. وقدم الأول عند وضعي لأنه مقدم للقطعين. يبعب بقول الشيخ حسن التبتهل وما لتطبيق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة تطبيق وصل وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي وما به إلى تصور وصل. نعم.

واضح. لا هو جزء لا تحقق الخالص. الأعلام جزئية جزء يكون تعريفه يعني هو جزئية. تمشي الثبوتية والعدمية وهي متحاولين من شيء. إن معنى المركب ثبوت. اعتبارا انه زي معنى يمكن ان تنزيه زي ممكن ان ينتهي الامر ام في عدم حين ان الحيوان الانسان هو امر اعتباري معنى الاعتبار لا يكون ثبوتيا والرجعون شيخ شيء معنى ما المقصود بالعدمية والثبوتية في المركب وفي المفرد ومعنى المفرد عدم فيه سجين في الكاشف معقول انه ايوه طيب الكل ما تعرفه ما لا يمنع نفس التصور المفهوم عن وقوع الشركة فيه والمفرد ما يمنع ما هي العدمية فيه المنع والله أعلم هذا هو المفرد ومعنى المفرد عدمي هذا معنى المفرد عدمي ما هي شركة بجملة أن معنى المركب ثبوتي كيف معنى المركب ثبوتي كيف يتيشن كان الأولى المصنف أن يقدم المفرد على المركب لأنه جزءه معنى المركب ثبوتي مجل جزءه هذا هو هذا ثبوتي واضح المركب بدل جزءه على جزءه معناه ثبوتي والمفرد ما لا يدل عدم به ان معنى المركب ثبوتي ومعنى المفرد عدم ايوه هذا هذا واضح المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه عدم مفهومه عدم لا يدل عدم الدلاله والمركب ما يدل جزءه على جزء معنى واضح هذه الثبوتية فيه نعم والإثبات أشرف من النفي فقدمه عليه لذلك وبهذا يجاب عن تقديمه الكلي عن الجزئي لكنه هذا ركيك إذا تكلمنا من حيث المفهوم ركيك نعم يعني هو تقريبا قرر يعني قاس أن الكلية هو مركب وان ان الجزئيه مفرد تقدم الكلي عن المفرد ولكن هذا لا يصدق هذا الاشكال يقع فيه لا يصدق لكن يصدق على المفرد المركب على كل فمن الثبوتيه في التركيب اين تكمن والنفي في المفرد اين تكمن العدميه وقوله على جزء معناه بتحريك الزائد جزئي بالضم كما قرن به شعبه من روايه عاصم من أحد الرواد حفص على شعر ثم قال وأولا لذات وأولا للذات إن فيها الدرس فانسبه أو لعارض إذا خرج نقبل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم